وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من درس فضول الذهب وشرحها حتى وصلنا إلى إيش؟ إلى التوابع. انتهينا من ماذا؟ عطف البيان. وكل شيء جاز إعرابه، وكل شيء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، بدلا وصالحا ببدلية نرى في غير يا غلام يا مرى ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي مسألة، يعني بدل كل من كل، إلا إذا كان ذكره واجبا كهند قام زيد أخوها، قام زيد أخوها، هند قام زيد، هند مبتدأ، قام زيد هذه جملة خبر، فلو تركنا البدل هنا، فلو تركنا أخوها هو عطف بيان لفسد المعنى. لماذا؟ لأن الجملة الواقعة خبرا لا بد أن يكون لها رابط، لا بد أن يكون لها رابط، وجملة يأتي ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقط له، لا بد أن يكون هناك ضم. إذن ألا ترى أن الجملة فعلية خبر عن هند، والجملة واقعة خبرا لا بد لها من رابط يربطها مخبر عنه، والرابط هنا الضمير في قوله أخوها الذي هو تابع لشيء. إذن فإن أسقط لم يصح الكلام، فوجب أن يعرب بيانا لا بدلا. مثل في هذه المسألة، في هذه المسألة لا يجوز أن يعرف بدلا، وإنما يعرب بيانا، عطف بيان فقط، لأن عطف البيان لا يستقل بالإفادة، وأما البدل فعلى نية تكرار العامل فيكون كأنه من جملة أخرى، فلذلك لا يجوز أن يعرب بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل فكأنه من جملة أخرى، فتخلو الجملة المخبر بها الرابط. وإلا إذا امتنع هذا واحد، هذه مسألة، مسألة يعني لا يجوز، يعني كل ما صلح أن يكون عطف بيان صلح أن يكون بدلا إلا في هذه المسألة، ومسألة أخرى إلا إذا امتنع إحلاله محل المتبوع. كذلك أيضا إذا امتنع محل إحلاله محل المتبوع لا يعرب بدلا، وإنما يعرب عطف بيان فقط. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قولك يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، يا زيد، يا حرف نداء، زيد منادى مفرد على مبني على الضم، والحارث هذا عطف بيان، الحارث عطف بيان. لماذا؟ ولو أعرب بدلا، لماذا؟ لأننا لو أعربناه بدلا لزيما أن يكون على نية تكرار العامل، وهي ويا لا تدخل على أل، على ما فيه أل، هي الحارث ما يقال إلا في مسألة ما، فهذا من باب البيان وليس من باب البدل، لأن يعني البدل في جهة الإحلال محل مدل منه. وإذا قيل يا الحارث لم يجز، لماذا؟ لأن يا وأل لا يجتمعان هنا، أي في مثل هذه المسألة، إلا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي يا الله، هذا هو الذي يتم فيها حرف النداء مع أل، مع أل. وكذلك أيضا إذا كان مثلا سمي شخص المنطلق زيد، هذا اسمه علمه، فإذا قيل يا المنطلق زيد يجوز إدخال يا على أل. لماذا؟ لأن أل جزء من علم هنا، ولذلك يجب قطع همزتها، فتح همزتها يا المنطلق زيد. وإذا قيل يا الحارث لم يجد أن يا لا يجتمعان، ومن قول الشاعر أيضا مما يعرب بيانا فقط لا بدلا بأمثلة منه، أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، يعني معناه قتله، أنا ابن التارك البكري بشر، بشر هذا عالمه، أنا ابن التارك البكري الذي ترك البكرية، الرجل البكرية، بشر اسمه بدل، عطف بيان ولا يكون بدلا. لماذا؟ لأننا لو جعلناه بدلا للزم أن يكون أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر، أن يتسلط التارك على بشر، وهو لا يجوز. لماذا؟ لأن شرط كون المضاف محلا بأل أن يكون الثاني محلا بأل، يعني أن يكون الثاني محلا بأل، ووصل أل بثا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعار، كالجعد الشعار، الضارب الرجلي يجوز هذا، أما الضارب زيد فلا يجوز، لأن زيد ما فيه أل، فلذلك مثل هذا يعرب عطف بيان ولا يعرب بدلا، لأنه لا يجوز عن إضافة ما فيه أل إلى ما ليس فيه أل، عليه الطير ترجمه قاعدة جملة مكمل قبله. فبشر عطف بيان، فبشر عطف بيان على البكري وليس بدلا. لماذا؟ لامتناع أن ابن التارك بشر، هذا التركيب فاسد. لماذا؟ لأن التارك محلا بأل، والصفة المحلة بأل إذا أضيفت لا تضاف إلا إلى ما فيه أل. أما مجرد من أل فلا تدخل فيه إلا عند بعض النعاة، وقوه قول مرجوع. يعني من التارك إذن لماذا؟ إذ لا أضاف ما فيه أل الألف واللام إلى المجرد منها، إلا إن كان مضاف صفة مثناة أو مجموعة جمع المذكر الثاني. يعني إذا كان محلا بأل المضاف لا يضاف إلى ما ليس فيه أل إلا أن يكون مثنى أو مجموعا. قال ابن مالك إنه وصل أل قدر مضاف للمضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني فزيد الضارب رأس الجاني. وإن يكون ماذا قال بعده؟ وكونها في الوصل كاف أن وقع، إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. يعني هذا لهذه القاعدة أن المضاف المحلى بأل صفة يضاف إلى ما ليس في أل إذا كان مثنى الضاربات أو جمع مذكر سالم جاء الضارب زيد، هذا يجوز لأن المثنى والجمع هذا بعيد عن مشابهة الفعل. نحو الضارب زيد والضارب زيد هذا يجوز، ولا يجوز الضارب زيد لأنه مفرد ليس مثنى ولا جمع، خلافا للفراء، الفراء يجوز ذلك. ومن قول الراجل يعد من أمثلة ما لا يقع بدلا بل بيانا عصب يعني فقط وهو الرمة. إني وأسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا لقائل يا نصر نصر نصرا. إني وأسطار سطرنا سطرا قسم هذا لقائل يا نصر نصر نصرا، هذا نصرا هو لمحل الشاهد. لقائل يا نصر نصر لقائل يا نصر نصر، فنصر الثاني لا يكون إلا بيان عطف بيان، يعرب عطف بيان ولا يعرب بدلا. لماذا؟ لأنه لو أعرب بدلا لكان على لي تكرار العامية وهي يا، فإذا كانت دخلت يا على نصر وهو مفرد العالم لا ينوم بل يبنى على الضم. ومن المعرف المنادى المفردا في رفعه عن المفردا على الذي في رفعه قد عهد يا زيد، ما تقول يا زيد. إذن نصر هكذا الشاعر قاله نصر منونة، فما الحل في إعرابه؟ نقول عطف بيان، وعطف البيان لا يلزم على أن يكون على تكرار العامل فجاز. أما كونه بدلا فيستلزم أن يكون على نية تكرار العامل، والعامل هو يا لا يتسلط على منصوب، لأن نصرا الثاني مرفوع والثالث كذلك يعود محل الشاعر نصرا نصرا. هذا عطف بيان، الأول نصر على لفظه والثاني نصرا على محله، لأن المنادى في محل نصر ولفظه مبني على الضمير، فإذا كلاهما يعرب عطف بيان ولا يعرف بدلا. والثالث منصوب فلا يجوز فيهما أن يكون بدلين، لأنه لا يجوز يا نصر بالرفع والتنوين يعني، ولا يا نصرا بالنصر لأنه مفرد عالم. قالوا إنما نصر الأول عطف بيان على اللفظ، والثاني عطف بيان على محل، الثاني عطف بيان على محل يا نصر نصر نصرا، فكلاهما تابعان ليا نصر، لكن إعرابهما يكون عطف بيان لا بدلا. لماذا؟ لأن عطف البيان لا يستلزم أن يكون على محل على لفظ الأول أو محله، وأما البدل فلا يجوز أن يكون إلا على نية تكرار العامل وهو يا، فإذا جاءت يا على يا نصر امتنع لأنه مفرد عالم لا بد أن يكون من جمع الضم، ونصرا منصوب وهذا أيضا لا تدخل عليها لأنه أيضا مفرد عالم. قال واستشكل ذلك ابن الطراوتي من المحادي. لماذا؟ لأن الشيء لا يبين نفسه، نصر هو عطف البيان لا يكون نفس الشيء. قالوا إنما هذا من باب التوكيد اللفظي، وتابعوا على ذلك المحمدان ابن مالك ومعطي صاحب الألبية، محمد بن معطي ومحمد بن مالك كلاهما تابع ذلك، وقالوا يعني هذا البيت ليس مما نحن فيه، وإنما هذا تابع على سبيل التأكيد اللفظي، يعني نصر نصر نصر. يا نصر نصر نصر، هذا تأكيد لفظي وليس بدلا ولا عطف بيان. فإن قلت يا سعيد كرز، يا سعيد كرز بضم كرز وجب كون بدلا، يا سعيد كرز وامتنع كون بيانا. لماذا هنا؟ لأن البدل في باب النداء حكمه حكم منادى مستقيم، وكرز إذا نودي ضم من غير تنوين، يعني نكرة موصولة. وأما البيان المفرد التابع لمبني فيجوز رفعه ونصبه يا كرز يا سعيد كرز ونصبه كرزا، كما تقدم نصر نصرا، ورفع ونصبه ويمتنع ضمه من غير تنوين. لماذا؟ لأنه نية تكرار لأن يتبعه بالمحل غير تنوين. ومثل بذلك النعت والتوكيد كذلك، نعو يا زيد الفاضل، يا زيد الفاضل يجوز الرفع، ويا زيد الفاضلة يجوز النصب والفاضلة، ويا تميم أجمعون هذا بالرفع تبيعه بالرفع توكيد، ويا تميم أجمعين كذلك أيضا تبيعه بالنصب، هذا جائز. وكذلك يمتنع البيان في قولك قرأ قارون عيسى، قرأ قارون عيسى، وقارون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته الرفع إيه؟ صحبته إيه؟ ميد الرفيعة تأثلا الشاطبي. وقارون عيسى، عيسى هذا نقول ماذا؟ يعني لا يكون عطف بيان، وقارون عيسى ونحو مما الأول فيه أوضح من الثاني، لأن قارون أوضح من عيسى. وإنما قال العلماء في قوله تعالى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنه بيان عطف بيان، لأن فرعون كان قد ادعى الربوبية، فلو اقتصروا على قولهم برب العالمين لم يكن ذلك صريحا بالإيمان بالرب الحق سبحانه وتعالى. فلذلك آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لماذا أعربوا هذا خالفوا ولم يعربوا بدلا وعطف بيان؟ لأن عطف البيان يعني في مثل هذا بعيد، لأن رب العالمين هو معروف أوضح من رب موسى وهارون، أجمع شمال من رب موسى. قالوا لا، بل عطف بيان طيب هنا. لماذا؟ لأن أمنا برب العالمين فرعون موه على الناس أنا ربكم الأعلى، فلو قالوا برب العالمين لتوهم بعض الناس ورد فرعون، يريدون فرعون. فإذا رب موسى وهارون ليس هو رب موسى وهارون أنما لم يؤمن به، فلذلك هذا عطف بيان يعني على محدي هنا، على محدي هنا لم يكن ذلك صريحا بالإيمان من رب حق سبحانه وتعالى. قال إذا انتهينا من البحث الثالث من المبحث الثالث التوابع الخمس أو الست أو الأربع على خلاف بذلك، انتهينا من الثالث وننتقل إلى الرابع. ثم قلت الرابع البدل، التابع المسمى بالبدل يعني، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو التابع المقصود بالحكم بحكم الجبلة بحكم منصوب بالنسبة، والمقصود بلا واسطة خرج عطف النسب، وهو إما بدل المقصود بالحكم خرج النعت وعطف البيان، لأنهما ليس مقصودين وإنما هما مكملان. بلا واسطة خرج عطف النسب، لأنه إن كان جاء زيد وعمر، عمر هذا تابع لكنه بواسطة الواو وليس مستقلا، وهو إما بدل كل، هو أقسام، إما بدل كل نحو صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا بدل كل من كل، أو بعض نحو من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت، على الناس حج البيت، حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن استطاع يكون بدلا عن الناس بدل بعض من كل، لأن الناس عام، أو اشتمال نحو قتال فيه، هذا يسمى بدل اشتمال، اشتمالي على الضمير، على ضمير المطبوع، قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال هذا بدل، أو إضراب، أو يسمى بدل إضراب، ويسمى بدل غلط أيضا نحو ما كتبت له، ما كتب له نصفها ثلثها ربوعها في الحديث، يعني يخرج من الصلاة أو يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربوعها خمسها، في السنة في جامع الترمذي، واحد يصلي الصلاة وبعض يعني سجل له كلها، وبعضهم نصفها هو صلى كاملة، وبعضهم ربعها، وبعضهم تسعها، وبعضهم عشرها على حسب إحضار قلبه، فالذي سجل له من صلاته ما حضر قلبه فيه، والذي لها فيه لا يعتبر صلاة. هذا الحديث ماذا؟ ما كتب له نصفها ثلثها ربعها، ثلثها ربعها، هذا كله بدل، أو نصف هذا يسمى إضراب، نصفها بل ثلثها بل ربعها، أو نسيان أو غلط، هذا يسمى إضراب إضراب. وهذا معنى الإضراب أنه انتقال من الإخبار بشيء إلى إخبار بشيء، ما كتب له نصفها أخبرت عن هذا وتركته، ثم قلت إيش بل ثلثها ثلثها ربعها خمسها، هذه كلها أخبرت بدون إبطال الأول، هذا يسمى إضراب إضراب انتقال. أو نسيان أو غلط، أو يسمى بدل نسيان إن كان نسيانا، ويسمى بدل غلط إن كان سبق لسان. مثل إيش؟ كجاءني زيد عمرو، إنك أخبرت أردت أن تخبر بمجيء عمرو فسبق لسانك فنسيت فقلت إيش زيد، ثم تذكرت أنك نسيت فجئت بعمرو بدل، هذا يسمى بدل النسيان. وإن كان غلطا مثلا تقول أعطيني هذا هذا الكتاب، ثم سبق لسانك وأردت أن تقول الفرس، أعطني هذا الفرس الكتابة، الأول ذكر غلطا وليس نسيانا ما سبق لسان، فعند ذلك تقول إيه الكتابة بدل غلط غلط، أو تقول إيه فجاءني زيد عمرو، هذا مثال للنسيان، لأنك نسيت أن تذكر أردت أن تذكر عمرا فنسيت فذكرت زيدا، ثم أتيت بالبدل، وهذا زيد حمار هذا يسمى غلط، وهذا مثل هذا لا يقع في القرآن، في القرآن لا يقع مثل هذا. هذا مثلا هذا أن تريد أن تخبره بأن هذا حمار فسبق لسانك فقلت هذا زيد، ثم تذكرت فقلت حمار أتيت بدل غلط. والأحسن في هذه عطف هذه الثلاثة ببل، عطف هذه الثلاثة بدل الإضراب بدل النسيان بدل الغلط، الأولى في التركيب أن تأتي ببل، بل عمر بل حمار، ويوافق مطبوعه. إذن عرفنا أن البدل إما بدل كل وإما بدل بعض وإما بدل اشتمال أو بدل إضراب أو نسيان أو غلط، هذه كلها أقسام. ويوافق البدل مطبوعه المبدل منه، ويخالفه في الإظهار مطبوعه بإيش بإيش، ويوافق مطبوعه في أحكامه في الرفي وكذا، ويخالف بالإظهار والتعريف وضديهما، ما في بالإعراب ولا كذا، وهي سيأتي في الشرح إن شاء الله. يقول إيه المفروض يقول في إعراب، قال ماذا في الإظهار، ويخالف في الإظهار كون مظهرا يعني لا يكون إلا ظاهرا، والتعريف وضدهما في الإظهار الإجمال والتعريف والتنكير يعني. ولكن لا يبدل ظاهر من ضمير حاضر، ومن ضمير الظاهر الحاضر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، أو اقتضى بطن أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. ولا يبدل ظاهر اسم ظاهر من ضمير من اسم ظاهر حاضر من مخاطب يعني، إلا بدل بعض أو اشتمال مطلقا، أو بدل كل إن أفاد الإحاطة، بدل بعض أو اشتمال مطلقا سواء أفاد الإحاطة أم لا، سواء بدون قيد، أو بدل كل إن أفاد الإحاطة يجوز ذلك. هذا الصدور. وننتقل إلى الشرح، وأقول البدل في اللغة العوض، هذا تعريف لغته. وفي التنزيل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وفي الاصطلاح ما ذكر وهو إيش التابع المقصود بالحكم بسبب واسطة، هو المسمى بدل ابن مالك، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل يشتمل عليه والفاء كمعطوف ببل، هذه أقسام كلها. قال والتابع جنس يشمل جميع التوابع، النعت والبيان وعطف النسب، والمقصود بالحكم فصل مخرج للنعت والبيان والتأكيد كذلك ثلاثة خرج، فإنهن متميمات للحكم بالمقصود بالحكم لا مقصودة بالحكم. ولنحو جاء القوم لا زيد، جاء القوم لا زيد، فإن زيد منفي عنه الحكم فلا يسع أن يقال إنه مقصود بالحكم لأنه منفي. ولنحو عمر في جاء زيد وعمر، ولنحو عمر في جاء زيد وعمر، أو فعمر أو ثم عمر أو القوم حتى عمر، فإنه مقصود بالحكم مع الأول فلا يصدق عليه أنه مقصود بحكم، لأن هذا مكمل ما قبله هو المعطف عليه، فإذا هذا لا يسمى بدلا وإنما يسمى عطف النسق. وبلا واسطة مخرج للمعطف عطف النسق في نحو جاء زيد بل عمرو، هذا فإنه إن كان مقصود بحكمه لكنه إنما يتبع بواسطة حرف العطف وهي بل. وأقسامه ستة، أقسام البدل ستة: بدل كل من كل، بدل كل من كل، بدل الشيء من الشيء ابن مالك، أو بدل مطابق سمى بدل كل من كل، وبدل الشيء من الشيء، وبدل مطابق. وأحسن العبارة ما قاله مالك مطابقا أو بعض ما يشتمل مطابقا، لماذا؟ لأنه يقع في اسم الله تعالى، فلذلك يقال له بدل مطابق أحسن. بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل إفراد، وبدل نسيان، وبدل غلط. صار كم؟ ستة أقسام. فبدل كل نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فالصراط الثاني هو نفس صراط الأول بدل. وبدل بعض نحو ولله على الناس يهد بيت من استطاع إليه سبيلا، فمن في موضع خفض على أنها بدل من الناس، والمستطيع بعض الناس لا كلهم، لذلك صار بدل بعض من كل. وبدل اشتمال نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال بدل من الشهر، وليس القتال نفس الشهر ولا بعضه، إنما هو مشتمل، ولكنه ملابس له. لماذا؟ لوقوعه فيه، لأن القتال يقع في الشهر فصار ظرفا له، ولذلك صار أن يبدل أن يعرب بدل اشتمال. وبدل إضراب، إضراب يعني ترك عن الانتقال، بدل انتقال هذا، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر، ثلثها خمسها إلى آخره، وهذا يسمى بدل إضراب. أخبرت بالنصف ثم انتقلت إلى الثلث ثم انتقلت، إذن كله إخبار، يعني بعض الناس يكتب له نصف الصلاة، وبعض الناس يكتب له ثلث الصلاة، وبعض الناس يكتب له ثلثها إلى عشر، سلسلة الحديث إيه؟ عشرها، ما كتب له إلا عشرها، وبعضهم ما صلى أربع ركعات وجماعة وخرج تحت الصف يعني بدون شيء. هذا كله إيش؟ إن الصلاة يكتب لك منها ما حضرت قلبك فيه، فكل جزء أحضرت قلبك فيه إذن إلى الصلاة مع الصلاة يكتب لك، إن كان كاملا فلله الحمد، وإن كان نصا ثلثا ربعا عشرا إلى آخره. وضابطه أن يكون البدل والمبدل من مقصودين قصدا صحيحا، ثلثها نصفها كلها مصر، وليس بينهما توافق كما في بدل كل، ما في توافق، هذا يسمى بدل إضراب، ولا كلية ولا جزئية كما في بدل كل، وليس بينهما توافق كما في بدل كل، ولا كلية ولا جزئية كما في بدل البعض. هذا لا يجعل سطر مستقيم مثل هذا، هذا خطأ من الطابق. هذا وليس بينهما توافق كما في بدل كل، ونفس السطر يكتب ايش؟ ولا كلية وجزئية كما في بدل البعض، ولا ملابسة كما في بدل اسمه، هذه كلها سطر واحد وليس بينهما يعني حاجز. هذا جعل هنا نقطة ثم استأنف السطر كأنه مسألة أخرى، وهذا غلط، يعني يمنع من فهم المسألة. المسألة إنما تفهم بحسب يعني هذا التحسين أو العمل بمقتضى القواعد الخط الإملاء يعين على فهم العبارة، فإذا تشوش أو مثلا دخل خلل في الإملاء في النسخ يمنع، إلا المهارة يمنع فهم المسألة. مثلا الآن هو يتكلم وليس بينهما، وبدل إضراب كذا وكذا وكذا، وضابطه أن يكون بدل ومدل مقصودين قصدا صحيحا، ولا بس ما توافق، ولا كلية ولا جزئية ولا ملابسة، هذه كلها تبع وضابطه. وإذا قرأ هذا الواحد يقول مثلا هذه ما فهمتها، لأنه قطع عليه الطريق أوقعه في الخلل. الله المستعان. وبدل النسيان هذا يستحق أن يكون مستقل، هذا بدل النسيان كقولك: جاءني زيد عمرو. إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا هذا نسيان، ثم تبين فساد قصدك فذكرت عمرو، ذكرت أولا تقول جاءني زيد قصدا، ثم تبين لك أن هذا ليس مقصودك إنما تريد زيدا عمرو، فأتيت بعمر بعده بدلا، هذا يسمى بدل النسيان. والفرق بينه وبين ما يلي أن فيما يلي يعني ليس مقصودا لك، وهناك قصدته لكن قصدا نسيان. قال: وبدل غلطك قولك هذا زيد حمار. المسألة المثال الأول يسبق لهذا، والفرق بينهما أن في الأول بدل النسيان أنك تقصد أن تخبر بالأول جاءني زيد، ثم تبين لك أنك لا تريد هذا إنما وقع نسيانا فأتيت بالصواب فقلت جاءني زيد عمرو، فعمرو هذا ذكر بدلا من الأول الذي ذكر قصدا نسيانا. وأما هنا جاءني هذا زيد حمار، أنت أخبرت تريد أن تخبر إيش بحمار، لكن سبق لسانك أن ذكرت زيدا فأتيت بالصواب بعده فقلت حمار، والأصل أنك أردت أن تقول هذا حمار فسبقك لسانك إلى زيد فرفعت في وقعه فرفعت الغلط بقولك حمار، وسماه النحويون بدل غلط وقالوا له بدل غلط بالتاء، غلط بالطاء، الغلط بالتاء على معنى بدل اسم الذي هو غلط، وهذا ظاهره معناه فاسد. بدل غلط الذي يفهم منه أن هذا البدل غلط، وليس مراد هذا، إنما المراد أن هذا ذكر بدلا للغلط. إذا غلط ما هو المبدل منه؟ إذا ظاهر قولك هذا بدل غلط معناه غلط هو، هذا الذي يفهم، لكن ليس المقصود هذا، إنما المراد بدل غلط أي بدل الشيء الذي ذكر غلطا. إذن البدل صواب ليس غلطا، والغلط إنما هو في المبدل منه. ألا ترى أن الحمار بدل من زيد وأن زيد إنما ذكر غلطا؟ ويصح أن أمثل لهذه الأبدال الثلاثة بقولك جاءني زيد عمرو، هذا يصلح لهذا، جاءني زيد عمرو يصلح أن يكون مثالا لبدل إدراك، جاءني زيد بل عمرو، أردت أن تخبر بمجيء زيد ثم تبينك أيضا معه مجيء عمرو فأتيت ببدل إضراب، إذن كلاهما مقصودان في الحكم. ثم مثال لبدل النسيان، أردت أن تخبر أن زيدا جاءك ثم تبين لك أن هذا ليس مقصودك بعد أن قصدته، هذا يسمى بدل النسيان. ثم نفس الشيء جاءني زيد عمرو، أردت أن تخبر بمجيء عمرو فسبق لسانك إلى زيد فقلت جاء زيد، ثم أتيت بما وزن الغلط قلت عمرو، هذا أيضا سمى بدل غلط. إذن المثال الواحد يكفي، لأن الأول والثاني إن كان مقصودين قصدا صحيحا فبدل إدراك، وإن كان مقصود إنما هو الثاني فبدل غلط، وإن كان الأول قصد أولا ثم تبين فساد قصير بدل نسيان. هذه كلها بدل الأقسام، البدل الستة. ثم أعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الإظهار والإضمار أربعة أقسام، البدل والمبدل منه، وذلك لأنهما يكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين، هذا ظاهر وهذا مضمر بالعكس، وذلك على وجهين، فإبدال الظاهر من المظهر نحو جاءني زيد أخوك، أخوك هي اسم ظاهر جاء بدل عن اسم الظاهر، وإبدال مضمر من مضمر نحو ضربته إياه، إياه ضمير صار بدلا عن الأول ضربته، فإياه بدل أو توكيد، وأوجب ابن مالك للثاني كونه توكيدا، وأسقط هذا الكسر من أسامي بدلي، ولو كنت ضربت هو كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا. لماذا؟ لأن هذا ضمير الرفع. وإبدال مضمر من الظاهر نحو ضربت زيدا إياه، مضمر من الظاهر ضربت زيدا هذا ظاهر، إياه هذا ضمير، وأسقط ابن مالك هذا الكسر أيضا من باب البدل، وزعم أنه ليس مسموع، ليس كلام العرب، قال ولو سمع لأعرب توكيدا لا بدلا، وفيما ذكره نظر يعترض عليه لأنه لا يؤكد القوي بالضعيف، لأن الضمير أضعف من الظاهر، وقد قالت العرب زيد هو الفاضل، زيد هو الفاضل، يعني يتكلم بمثل هذا، وجوز النحويون في هو أن يكون بدلا هو الفاضل، وأن يكون مبتدأ يعني الفاضل خبره، وأن يكون فصلا ضمير فصل، ضمير فصل هو الذي يذكره بين المبتدأ والخبر أو النواسخ ومعمولاته. قال وإبدال الظاهر من المضمر في تفصيل، إبدال الظاهر من المضمر في تفصيل، وذلك أن الظاهر إن كان بدلا من ضمير غيبة جاز مطلقا، من ضمير الغائب جاز مطلقا، قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنسانيه كراء، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فأن أذكره بدل من الهاء في أنسانيه بدل اشتمال، هذا جائز، ومثله ونريثه ما يقول ويأتينا فردا، ونريثه ضمير ما يقول، هذا بدل اسم ظاهر عن المضمر. وقول الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتمي، على جوده لظن بالماء حاتمي في الجر بالجر هذا حاتمي حاتمي لماذا؟ بدل من الضمير في على جوده مضاف إليه على جوده على جود حاتمي لأنه قال على جود حاتمي إلا أن هذا بدل كل من كل وليس بدل اشتمال الأول بدل اشتمال الآية بدل اشتمال وأما هذا يسمى بدل كل من كل لأنه ليس من باب البدل اشتمال وإن كان ضمير حاضر وإن كان المبدل منه وإن كان الظاهر من المضمر وإن كان بدلا من ضمير حاضر فإن كان البدل بعضا أو اشتمالا جاز نحو أعجبتني أعجبتني وجهك أعجبني أعجبني أعجبتني وجهك أعجبتني نعم أعجبتني وجهك أعجبتني فعل وفاعل ومفعول أعجبتني الضمير التاول إيه الضمير المخاطب هذا أعجبت هو المبدل منه وجهك اسم ظاهر بدلا عن التاء في أعجبت كأنك قلت أعجبني وجهك معنى هكذا إذن أبدلت الاسم الظاهر وهو وجهك عن ضمير الحاضر وهو التاء إذن هذا يجوز مثل لأنه بدل بعض من كل عجبت التاء بكله ذات كله ووجهك جزء بعض من الكل إذن صار بدل بعض من كل وأعجبتني علمك وهذا بدل اشتمال أعجبتني التاء هو المبدل منه أعجبتني كل علمك هذا بدل اشتمال لأن العلم ليس جزءا من زيد إلى المخاطب إنما هو اشتمل عليه لأن العلم مشتمل عليه المخاطب فهذا يسمى بدل اشتمال هذا يسمى بدل اشتمال أعجبتني علمك بدل اشتمال وقوله أوعدتني بالسجن والأداهم رجلي فرجي شثنة المناسب أوعدتني من الإعادة يعني بالسجن أن تسجنني والأداهم قيود قيود الأداهم يوم أدام قيود قيد بالليش كلبشه رجلي يعني أوعدني بالسجن والأداهم أوعدني ني هذه الياء ياء المتكلم أوعدني هذا هو المبدل منه رجلي بدل منه فيكون بدل إيش بدل بعض من كل أوعدني بالسجن والأداهم رجلي رجلي إذن بدل إيش من أوعد من الياء المتكلم في أوعدني رجلي فرجلي شفنة المناسم يعني ثقيلة يعني لا تتحمل أو لا تستطيع أن تقعد يعني معنى هنا ممتنع لا تستطيع أن تسجنني ولا أن تقيدني فرجي بدل بعض من ياء أو عدني وقوله أيضا ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مطاع مضاع ذريني أي اتركيني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع مضيع يعني مضاع بدل إيش ألفيتني ياء المتكلم ألفيتني حلمي بدل هذا يسمى بدل إيش اجتماع وليس بدل بعض لأن الحلم ليس جزءا منه وإنما مشتمل عليه إذن هذا يسمى بدل اشتمال فيجوز في استعماله فحلمي بدل اشتمال ياء ألفيتني وإن كان بدل كل فإما أن يدل على إحاطة إذا دل على إحاطة أو لا يدل على فإن دل عليها لإحاطة جاهزة نحو تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا نا هذا هو المبدل منه تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا هذا بدل كل من كل لماذا؟ لأنه يفيد الإحاطة لنا هذا يعم الأول والآخر فقول أولنا وآخرنا محيط بكل الأفراد إذن صار بدلا جاز أن يكون بدلا لأنه لأفادة الإحاطة وإن كان غير ذلك أما إذا لم يكن يفيد الإحاطة امتنع عنه قمت زيد هذا جائز لأنه ليس من هذا الباب إنما هذا منادى يا زيد هذا صحيح قمت زيد لا لماذا قمت زيد لأنه لا يفيد الإحاطة أن هذا مخاطب لا يفيد الإحاطة فإذا لا يجوز أن تقول زيد. لماذا؟ لأن الفعل الظاهر الفعل الماضي لا يرفع اسم الظاهر بدل فعل المخاطب. ما تقول قام زيد وتريد أن تقول قمت، ما يجوز هذا. ورأيتك زيدا كذلك أيضا هذا ما يجوز. ورأيتك الكاف مجل منه، وزيدا بدل لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن معنى يصير رأيت زيدا، وأنت تريد المخاطب خطاب المخاطب. رأيتك هذا هو الأصل. فلو قلت حذفت الكاف المخاطب وأتت باسمه الظاهر لا، لأن هذا يكون غائبا، ليس هذا رأيت زيدا، رأيتك زيدا. إذن مثل هذا لا يجوز. ولذلك قال المالك إيه؟ وبدل المضمن إيه؟ قبله إيه؟ و أيوه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة ومسمى بدلا مطابقا وبعض ما يشتمل عليه والفاء كما تظن بل وذا للإضراب عزو انقسم صحيح ودون قصد غلط به سلب. ومن ضمير الظاهر ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. وبدل مضمن أجب ودبر بديه ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا تكون إذن لأولا وآخرا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك هذا بدل ابتهاجك اشتمال هذا كأنك ابتهاجك اشتمالا استمالا. قمت وجوز ذلك الأخفش والكوفيون تمسكا بقول قول الشاعر بكم قريش كفينا كل معضلة وأما نهج الهدى من كان ضليلا فعيل فعيل. يقول بكم قريش هذا محل الشاعر بكم قريش هذا ليس محيطا للإحاطة الفاعل محيطا فجاء قريش بدلا منكم. فإذا قال هذا يجوز استدلالا بهذا البيت وهو مذهب الأخفشي من البصريين والكوفيين جميعا. وكذلك هذا بالنسبة للمبدل والمبدل منه أقسام ينقسم أربعة أقسام إبدال الظاهر من الظاهر وإبدال المضمر من المضمر وإبدال الظاهر من المضمر وبالعكس أربعة. وكذلك ينقسمان أي للمضمر أي المبدل بدل والمبدل منه بحسب التعريف والتنكير إلى معرفتين بحسب التعريف والتنكير إلى معرفتين كلاهما معرفتان البدل والمبدل منه. نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط المستقيم هذا معرفة وصراط بدل معرفة أيضا لإضافته إلى اسم الموصول. ونكرتين أيضا يجوز نحو إن للمتقين مفازا نكرة مبدل منه حدائق بدل نكرة جاز هذا. ومتخالفين فإما أن يكون البدل معرفة والمبدل نكرة نحو إلى صراط مستقيم نكرة صراط الله معرفة لإضافة إلى لفظ جلاله أو يكون بالعكس نحو لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة لنسمعا بالناصية معرفة مبدل منه ناصية كاذبة بدل نكرة جاز هذا أيضا. وقول الشاعر إنما على يوم أخاه غدوة إنما على يوم أخاه غدوة هذا بدل أخاه غدوا إذا صار بالعكس الأول معرفة والثاني نكرة أخاه. قال انتهينا من البحث الرابع وهو البدل مبحث البدل وننتقل إلى الخامس وهو العطف. ثم قلت الخامس عطف النسق عطف النسق تعريفه يعني عطف النسق وهو بالواو لمطلق الجمع وهو بالواو لمطلق الجمع. ويأتي عطف النسق بأحرف كثيرة منها الواو ومعناها لمطلق الجمع. جاء زيد وعمر مجيء وعمر مع زيد اجتمع في المجيء لكن هل تقدم عمر أم تأخر عمر سبقه ذاك هذا ليس واردا في هذا. يحتمل أن يكون الجائر أول أو الثاني أو جاء معا المطلق الجمع وبالفاء للجمع والترتيب والتعقيب. ويعطف الاسم بالفاء لإفادة ثلاثة أشياء أولا الجمع جاء زيد فعمر يعني اجتمع في المجيء. والترتيب معناه جاء زيد أول فعمر بعده، والتعقيب يعني ما تأخر، التعقيب جاء جمع والترتيب والتعقيب، جاء زيد فعمر معناه جاء مباشرة بعده. وبثم للجمع والترتيب والمهلة، وأيضا يعطف الاسم على الاسم بثم لإفادة ثلاث معان، الجمع يعني ما جاء معا اشترك في المجيء ولكن بالترتيب، جاء زيد ثم عمرو جاء بعده، لكن ذلك الترتيب على مهلة بعده على مهلة. وبحتى يعطف أيضا لماذا؟ للجمع والغاية. جاء الناس، قدم الناس، قدم الحجاج حتى المشاة، هذا للغاية حتى وصل إلى هذا. وبأم المتصلة، وبأم المتصلة وطفوا أيضا، وهي المسبوقة بهمزة التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أو بهمزة يطلب بها، وبأم التعنين، وبأم التعيين، وبأم التعيين تعيين أحد الأمرين، هل عندك أمر؟ هل عندك زيد أم عمرو؟ تعين أحدهما. وهي في غير ذلك، في غير هاتين المسألتين وهي المسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة يطلب بها التعيين، منقطعة أي محمولة على الانقطاع، بل هذه أم منقطعة مختصة بالجمل لا تأتي بالمفرد، ومرادفة لبل، بل التي للإضراب. وقد تضمن مع هذا معنى الهمزة، فقد تضمن مع ذلك معنى الهمزة. وبأو أيضا يعرف الاسم، يعطف الاسم على الاسم بأو بعد الطلب تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها بأو للتخيير مثل هذا، أو الإباحة جالس الحسنة جالس العلماء أو الزهاد، تخير هذا وهذا معنا. وبعد الخبر، ويأتي بعد الخبر بالشك أو التشكيك، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بالشك أو للتشكيك. للشك إذا شك الإنسان يعني جاء زيد أو عمرو مثلا، يعني يكون للشك نفسه، للتشكيك لحمل المخاطب على الشك وليس للشك متكلم. وإنا أو إياكم كهذه الآية، هذا ما في شك، إنما التشكيك شككوا. أو التقسيم كذلك أيضا، الاسم فعل الكلمات قالوا أقسام اسم أو فعل أو حرف بأو. وببل بعد النفي، ويعطف ببل الاسم بعد النفي، لا تضرب زيدا بل عمرا، أو النهي لا تضرب، والنفي ما جاء زيد بل عمرو، النفي مثال، أو النهي لا تضرب زيدا بل عمرا، لتقرير متلوها وإثبات نكبه لتعليها. إذا قلت لا تضرب زيدا بل عمرا أتت بل لماذا؟ لإمطال الأول، لنقل الحكم إلى الثاني، لا تضرب هذا بل يضرب هذا، إثباته للثاني. فلكن مثل لكن، ومثل لكن زيد، ما جاء عمرو لكن زيد أو بالعكس. وبعد الإثبات والأمر، وتستعمل العطف بعد الإثبات والأمر لنقل حكم ما قبلها لما بعدها، لتنقل حكم ما بعدها، جاء زيد بل عمرو، هذا إثبات، جاء زيد بل عمرو، هذا لنقل الإضراب، يسمونه إضراب إبطال، جاء زيد أبطلت هذا، نقلت حكم الأول لما بعدها، جاء زيد أخبرت بمجيء زيد بل عمرو، معناه أبطلت الأول وحكمت للثاني بالمجيء لما بعدها. وبلا للنفي، وكذلك أيضا يعطف الاسم على الاسم بلا لإفادة النفي، جاء زيد لا عمرو، يعني نفيت المجيء يعني من المعطوف. ولا يعطف غالبا من أحكام العطف، لا يعطف غالبا على ضمير رفع، على ضمير الرفع لا يعطف، ولا يؤكد من نفس أو العين إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل، يعني إذا أردت أن تعطفه على الضمير المتصل، على ضمير رفع متصل، لا بد أن تأتي بمؤكد أو بفاصل، وهذا معنى قول المالك. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أفاصل ما، وبلا فصل يريف النظم فاشيا وضعف واعتكف، هذا ما يجي إلا ضرورة. أسكن أنت وزوجك الجنة، لماذا جاء بأنت فصلا بين المعطوف والمعطوف عليه؟ هذا يسمى فصل بمنفصل أو فاصل ما، أو فاصل ما كذلك أي فاصل دخل يجوز. ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض، أيضا لا يعطف على ضمير خفض مررت به وزيد، لا تقول، إنما تقول مررت به وبزيد بإعادة الخافض، وهذا ابن مالك خالفه. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، هكذا عند النحاة مثل ما شاء، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، جاء في القرآن قرآن السبعة. وتساءلون بالأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءة من قال الأرحام السبعية والأرحام، هذا مجرور معطوف على الباء، على الضمير المجرور بالباء بدون إعادة الجار، فهذا هو يعني ذكره مالك هنا. وفي النظم كذلك أيضا جاء ما يدل على مثل هذا، إلا بإعادة خافض و أيد وينشئ الآية وكفر به والمسجد حرام، هذا أيضا يعني يسرع لهذا. قال وأقول معنى كون الواو المطلق الجمع أنها لا تلتزم ترتيبا ولا عكسه ولا معية، بل هي صالحة لوضعها لذلك كله. ولذلك آية الوضوء استفاد من يقول بعدم الترتيب، الذين يقولون الترتيب قالوا الواو نغسل وجوهكم وأيديكم إلى آخره الواو ترتيب، قالوا لا، عند النحاة أن الواو لا ترتيب في اللغة، لا ترتيب يعني، وهذا طبعا صحيح نعم، لكن ليس في الوضوء مجرد الواو هي التي أفادت، الواو لا ترتب إلا بقرينة، وهنا قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا واستعمل الوضوء على ذلك فيه، وما نقل عنه ولا يوما واحدا أنه خالف ترتيب الوضوء، فلذلك أخذنا من هذا أن آية الوضوء تدل على ترتيب الواو هنا بقرينة الخارجية مفيدة للترتيب، فترتيب في الوضوء هو الواجب لا يجوز العكس. فالقائلون الذين يقولون يجوز أن لا يرتب الوضوء يعني ضعيف قولهم، والصحيح يجب الترتيب وليس للواو فقط إنما لأدلة أخرى. فمثال استعمالها في مقام الترتيب قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط، هذا لدليل خارجي، وذلك الواو لا ترتب ولكن هنا استعمل للترتيب، لماذا؟ لأن الواقع هكذا، وأوحينا إلى إبراهيم سابق وإسماعيل بعده وإسحاق بعده ويعقوب إلى آخره، إذن مثل هذا الواو ترتب ترتيبها، لكن ليس من حد في حد ذاتها منها إنما هو من خارج. ومثال استعمالها بعكس الترتيب نحو وعيسى وأيوب، في القرآن وقع هذا عيسى بعد أيوب لكنه جاء أيوب معطوف عليه، وكذلك يوحى إليك، وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يوحي إليك المعطوف عليه وإلى الذين من قبلك هذا سابق، إذن هذا معطوف عكس الترتيب. وكذلك أيضا ماذا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم معطوف عليه والذين من قبلكم معطوف، هذا بالعكس. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي مقدم معطوف عليه واركعي مؤخر، إذن ما ترتب لا ترتب. ومثال استعمالها في المصاحبة نحو فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ترتب له وقع معه، ونحو فأخذناه وجنوده، هذا معية، ونحو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإسماعيل معطوف ويفيد للمصاحبة. ومثال فعلة الفاعل الترتيب والتعقيب وثم للترتيب والمهلة قوله تعالى ما له أماته فأقبره، أماته والإقبار بعد الموت مباشرة فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، آية واحدة اشتملت الحكمين الفاء للترتيب والتعقيد، لأن الإنسان يدفن متى؟ بعد موته مباشرة، وأما نشره بعد مهلته، فلذلك عطفه بثم، ثم أماته ثم أنشره ثم إذا شاء أنشره، فعطف الإكبار على الإماتة بالفاء والإنشار على الإكبار بثم، لأن الإكبار يعقب الإماتة والإنشار يتراخى عن ذلك. وهذا حاصل خلاصة الواو وثم والفاء تال بحرف متبع عطف النسب كخصص لود وثناء من صدق والواء يعني وعطف بواو سابقا او لاحقا ها ايش قال بعد هذا وعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او صاحبا موافقا والفاء للترتيب الاتصالي وثم للترتيب الانفصالي قبله فيه ايش واتبعت لفظا فحسب الولا لكن كلام يبدو مرؤول لكن طلع ها ايش قال تعليم بحرف متبع عطف النسب كخصص بود وثناء من صدق ايش البيت الذي يليه ايوه والعطف مطلقا بواو ثم فا حتى امو كفيك في الشرك ووفى حتى امو كفيك صدق ووفى هذا هو التالي ومعنى حتى لغايته وغايه الشيء معناه نهايته والمراد انها تعطيه ما هو نهايته في الزياده او القله والزياده ما في المدار الحسي كقولك تصدق فلان بالاعداد الكثيره حتى الالوف كثيره هذا زياده او في المقدار المعنوي كقولك مات الناس حتى الانبياء رتبه يعني رتبتهم عاليه وكذلك القله تكون تاره في المدار الحسي كقولك الله سبحانه وتعالى يحصي الاشياء حتى مثاقل الذر هذا للنزول وتارة في المقدار المعنوي كقولك زارني الناس حتى الحجامون هم اسافلة الناس يعني زارني الناس كلهم حتى الحجامون ما بقي حتى الحجامون وأم على قسمين وأم على قسمين متصلة منفصلة أم المتصلة أم المنفصلة وتسمى أيضا منفصلة متصلة منقطعة وتسمى أيضا منفصلة فالمتصلة هي المسبوقة بهمزة إما بهمزة التسوية وهي الداخلة على جملة يصح حلول مصدر محلها نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي همزة التسوية تسمى أأنذرتهم ألا ترى أن يصح أن يقال سواء عليهم إنذار الإنذار وعدمه أو بهمزة يطلب بها سواء عليهم أأنذرتهم هذه التي قلنا فيها إيش التي الناس اشتهر أغري أولع كما يقول ابن هشام في مغني وقد أولع الفقهاء بكذا وكذا أولع الناس بقولهم سواء كان كذا وكذا هذا لحن في اللغة في القرآن يقول سواء عليهم ما في قراءة سواء سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم سواء بالرفع أنا لي بيتان وثلاثة أبيات في الجزء الثاني في الفوائد ما هو في الجزء هذا المطبوع يعني نظمت هذا وإن شاء الله ساعدكم به يعني سواء كان كذا وكذا ولا تقول سواء كان ونسمع على ألسنة الناس كثيرا يقول سواء كان كذا هذا لحن الصواب سواء يقرأ القرآن ويلحن ليش سواء عليهم أنذرتهم هذا بتقدير سواء كان كذا أصله سواء أكان كذا وكذا وهذا التسمية أحيانا تذكر وأحيانا لا تذكر وفي هذا التركيب ما ذكرت وهي في تكبيرها ولذلك عجها بعض النحاة من حروف المصدرية سواء خبر مقدم أكان كذا وكذا في تأويل المصدر بلا سابق أو بهمزة التسوية على قول من يرى إنها من حروف المصدر يكون مبتدئا مؤخرا سواء كون كذا أم كذا سواء أي مستويان هذا هو الإعراب وأما قولك سواء كان كذا وكذا فهذا لحن ولا يجوز سواء عليم أنذرتهم سواء عليم إنذار قالوا من ذلك أو بهمزة يطلب بها أو بأم التعيين نحو أزيد بالدار أم عمرو وسميت أم في النوعين متصلة لماذا؟ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحد من آخر هذه يسمى متصلة والمنقطعة مع ذلك وهي بمعنى بل المنقطعة وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة وقد لا تتضمن فالأول نحو أم اتخذ مما يخلق بنات أم اتخذ أي بل اتخذ بهمزة مقدرة بهمزة مقطوعة الاستفهام بهمزة مفتوحة مقطوعة الاستفهام استفهام الإنكار ولا يسوى أن تكون في التقدير مجردة عن معنى الاستفهام المذكور وإلا لزم إثبات الاتخاذ المذكور وهو محال إذن لابد من همزة الإنكار مقدرة أو مذكورة والثاني كقوله والثاني وهو ولا تتضمن فقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ما يقدر هنا أي بل هل تستوي وذلك لأن أم اقترنت بها هنا فلا حاجة إلى تكبيرها بالحمزة لا تتضمن حمزة لأنها موجودة في السياق وأو لها أربعة معاني، أو لها أربعة معاني، يعني أن من حروف العطف أم، وقسمناها إلى قسمين متصلة ومنفصلة أو منقطعة، وقال انتهينا منها ولم تكن إلى أو. لها أربعة معاني في اللغة العربية، لغة عند النحاة أربعة معاني، أحدها التخيير، نحو فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليه أو كسوته أو تحرير رقم، هذا محل الشاهد، أو كسوته للتخيير، إما هذا إما هذا إما هذا. والثاني الإباحات، فقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، هذه كلها إباحة، وهذان معنيان لها إذا وقعت بعد الطلب. متى يكون هذان معنيان؟ إذا وقع بعد الطلب، يعني تكون لأحد هذين المعنيين. والثالث الشك، معانيها الشك، نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، شك هذا شك، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما ظنوا أنه يوم انتهى، فلما نظروا فإذا الشمس مرتفعة، قالوا لا لا بل بعض يوم. إذا هذا الشك، شكوا فيه. والرابع التشكيك، ما معنى التشكيك؟ وهو الذي يعبروا عنه بالإبهام، هذا حمل المخاطب على الشك والإبهام، إبهام عليه، نحو وإنا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن هذا ليس للشك، المخبر الله سبحانه وتعالى والمسلمون يقول كذا، ونحن لا نشك في أننا على هدى وأننا على النجاة، وإنما هم الذين يشككون. وإنا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إما أن نكون نحن إما أن تكونوا أنتم، فوطنوا لأنفسكم المخارج، لأنهم يعرفون أن معالي المؤمنون هو الحق، ولكن لا يقبلون الحق، فإذا يتبين لهم ضلالهم وخطأهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إما أنتم منا أو في ضلال مبين. وأما تظاهرهم مظاهرته، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أرسلوا، هذا يعني كذب حملهم على ذلك أن تناصر والتعاضد ما بينهم. جاء بعض اليهود إلى أهل مكة، يعني أن يتآلفوا يتألبوا على المسلمين ويتفقوا ويتكاتبوا ويدا واحدة يكون يدا واحدة، فقال المشركون يا معشر اليهود أنتم أهل الكتاب ومحمد أهل من أهل الكتاب عنده كتاب، هذا الأمر نحن جهلاء عرب ما عندها كتاب، أنتم أعلم الناس بشأن محمد، نحن على هدى أم محمد أو لا على هدى؟ أخبرونا حتى نتفق. فحمل المحاصد لمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا إيش هؤلاء، أنتم أهدى من محمد وأهله، وهم يعرفون أن الحق خلاف هذا، وإنما حملهم على هذا حسدهم وبغضهم حتى يقنعوا هؤلاء. لو قالوا لهم لا محمد على هدى وأنتم على ضلال لخالفوا المشركون قبيلة المؤمن، فخشوا ذلك، فقالوا يعني ظنوا أن هذه التحايل كلها ستنصرهم على محمد وأصحابه، فقالوا أنتم أهدى من محمد سبيلا، إنكم على دين أبائكم ما شاء الله الحجارة والشجر والحجر تعبدون وهذا هو الحق، وأما محمد يقول أبود إلها واحدا لا ليس على حق. الله قال ماذا؟ هذه تسمى تشكيك. قال وهذان معنيان لها إذا وقعت بعد الخبر، هذان معنيان متى يكونان؟ إذا وقعت أو بعد خبر، والأولان إذا وقعت إيش بعد الطلب، إذا بعد خبر وإن يقول على هدى أو ضلال. أما بل فيعطف بها، نعم إيش يقول؟ أنا ما فهمت، ما أسمع أسمعك، ما سمعت. أيوة لها لها معاني، وقد سبق لك هناك إيش وتكون إيه بمعنى بل. هناك ابن مالك يقول إيش وأم وأم بها عطف إدراها في التسوية أو همزة ألف بأي مغنية، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق لبس منفذا، وربما عاقبت الواو إذا إيش بعدهم وبانقطاع وبمعنى بل وفت، شو وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إن تكون ما قيدت بخلت تجد على هذا. قال أما بل فيعطف بها بعد النفي أو النهي، ومعناها حينئذ تقرير ما قبلها بحاله وإثبات نكده لما بعده، نحو ما جاءني زيد أخي عدم المجيء لزيد، بل عمرو المجيء لزيد نقضه، ولا يقوم زيد بل عمرو، هذا نهي. وبعد الإثبات أو الأمر ومعناها حينئذ نقل الحكم الذي قبلها للاسم الذي بعدها وجعل الأول كالمسكوت عنه، مثال إيش؟ ما يكون بعد الإثبات جاء زيد بل عمرو، إذا قلت بل عمرو كأن مسكوت أول. وأما لكن فلا وطف بها إلا بعد النفي أو النهي. وبل كلاكن بعد ما صبيها أي، وماذا قال قبله؟ أيوة أيوة وأول لكن أيوة. هذا هو وأول لكن نفي نونه ينولا وأول لكن نفي نونه ينولا إيش بعده؟ إثباتا أو أمرا لا وبل كلاكن وأول لكن نفي نونه ينولا إثباتا أو أمرا وإثباتا لا إيش اللي عندكم فيها؟ وبل كلاكن بعد وأول لكن نفي نونه ينولا نداء وأول لكن نفي نونه ينولا نداء وأمرا وإثباتا تلا وبل كلاكن بعد ما طفيها كلم أكون في مربعين بلتيها هذا هو. قال إلا بعد أنه أما لكن فلا وطف بها إلا بعد النفي أو النهي ومعناه كمعنى بل. وعن كفينا جواز العصر بعد الإثبات قياسا على بل وأباه غيرهم البصريون لأنه لم يسمع من العربي. وأما لا فإنها لنفي الحكم الثابت لما قبلها أما بعدها، فلذلك لا وطف بها إلا بعد الإثبات، يعني جاء زيد لا عمرو، وذلك كقولك جاءني زيد لا عمرو، هذا إثبات النفي إثبات الأول وإثبات نقضه للثاني. ومثال أعطي على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بالضمير المنفصل لقد كنتم أنتم وآباؤكم، وآباؤكم معطوف على كنتم على التاء وأنتم ضمير فصل في ضلال مبين. ومثال بعد الفصل المفعول يدخلونها ومن صلح يدخلونها ها مفعول ومن صلح هذا يكون معطوف، فمن عطف على الواو في يدخلونها وجاز ذلك الفصل بينهما بضمير المفعول. ومثال عطف من غير توكيد ولا فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت وأبو بكر وعمر هذا جائز، وفعلت أبو بكر وعمر، وقول بعضهم مررت برجل سواء والعدم سواء والعدم والعدم معطوف، فسواء صفة لرجل وهو معنى مستوى، وفي ضمير مستتر عائد على رجل والعدم معطوف على ذلك الضمير، ولا يقاس على هذا خلافا للكوفيين. ومثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة خالد قوله تعالى فقال لها وللأرض فقال لها ها هذا هو اللي معطوف عليه، وللأرض معطوف على ذلك وأعيد خافض. وقوله أيضا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب منها ها معطوف عليه ومن كل كرب أيضا معطوف على ذلك، والعاطف يعني والعمل وهو الجار أعيد، وعليها وعلى الفلك تحمل وعليها ها معطوف عليه، وعلى الفلك معطوف وأعيد للجار وهو على، ولا يجب ذلك خلافا لأكثر بصريين بدليل قراءة حمزة رحمه الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام بخفض الأرحام وحكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه ما فيها غيره هذا حك كلام مثالي من الأمثال ما فيها غيره وفرسه ما فيها غيره هذا فرسه معطوف على الهاء غيره المضاف إليه مبني على الضم وأعيد من غير وأعطيف من غير إعادة الجار ما فيها والغالب يكون ما فيها غيره وغير فرسه لكن غير ما جاء إذا نعرف من هذا أن العطف بغير إعادة خافض جائز ولذلك قال ابن مالك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النوم والنثر الصحيح مثبتا انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.